والله إني إين برنامج بتعمل نمودة وندمج إني إن ناتن دم دم ترنجي مع النبي يميلو درساتين والله بتعمل نمودة مكناتهم مرت مرت يهونوا حديث نميمتو ولا تنيا حديثو ما ما ما مردات بتشاسعون كحديثو تلك حقنا منوسدو تلك تمرتنا منوسدو ليهو تاتشين يميهون تلك تمرت سلمي وسد حديثو بتعمل تلك ممريانو ميسد أننا بتعمل يتأفت قال والله بدم تكتاتلون بتشا الشي عندنا حديث يزاري من نيلال إذا كان أجل أحدكم سبحان الله تملكتون قدي عند سو لمن موتي فرال لتأيك أتشوستي والله إني بتأم مون بل يمون يوش مون بيماسبو عند الموت بلو ويمس كموت يمي فراسو يا يقرمر والله العظيم كموت انديت سو يفرال سو لمن كموت يفرال إني دقاقي ملت أيكو ساعتنا بوتاو دقيقاو مكنياتو يت بوتا كله يتصف عدلم من أسفره تملكوا فيه حديث من إلال إذا كان أجل أحدكم ينداتشو أجل كدر رسيلال بأرض يعني الله لمسالي أم عبدين ويمدمو فرلاقو تهتشين لمسالي بنازريت كتما أهون سو أمريكا كندا نيوالتشو فرلاقو تهتشين بأوروبا نيوالو عدلم ويم بأمريكا نيوالو إشي فرلاقو تهتشين بنازريت كتما بمسجد أبو بكر يبالو هلت متر راك بلو بزا بدي جافو إزا نومي موتو بس انت ساعت روبك أن بشي بهلت تشي أسر أند لمسالي نوم ملو نقدي الله يبالونا بهلت تشي أسر أند بروبك أن بسبات ساعت كسوست دقيقة بزيه بوتا بمسجدوات أقب سوكدوسي وطا إزا نومي موتو تتصفوال ይህ አሁን በሰማይ ያሉ መላእክቶች በመሬት ያሉ ጦር ጠቅላላ ቢሰበሰቡ ሊቀይሩት የማይችሉ ቀንና ቦታ ሁኔታ ሁሉ የተጻፈ ነው ነቢያችን ምን ይላሉ በዚህ ሐዲስ اذا كان اجل احدكم بارض يا يموت سويو يموتበት ቦታ ከደረሰ الله سبحانه وتعالى ምን ያደርጋል አሉ ነቢያችን اوتي له حاجه اليها أهون في اللاغوتاتشين لمسالب أمريكا لنبل بيشن كلاتو يلم أصلاً ولا إتيوبيا لم يهد يميل حساب يلوم شارو سيلوم مكناتهم أهون نو درسي موتاو أهون كان دور بفتنو أدسابين برو أهون يسو حساب كهولت أمت بوهالا ولا إتيوبيا لم يهد اكدالو لكن أجلو بوتاو ساعتو بزا بوتا كهوني عند السرا يمت قلت على الله سبحانه وتعالى إلى له من دونه مهدي اللبت عند السرا لمثاله يا أخي ينتبه قبل الوسدونه طلنا إلو تال بيتون دا يوسد بر بلوك أمريكا وده يتبه هدال ويمدمو من إلى له يا أخي عند بوتا نبر أنت درو منقستي ست أمريت نبر أنا رستهو نبر أهون قن منقستو مريتو سدو يالوننا بسوستك أن كال درسك مريتو ودليلا سو يستطال سيروت من يادر قال برو ودي إثيوبيا هيدال لمن مسراتشو إزا مموتن دال لبت سلا تسقف مارتنو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أجل أحدكم بأرض أوتي له حاجة إليها ودزا مموتبت بوتا لمهد عند حاجة يدر قلت على الله سبحانه وتعالى فإذا بلغ أقصى أثره يا يتبالو بسنتيمترنا بمتر لكته بزا الله يوسنو بوتا سيدر سلال قبضه إليه الله بزا روحوني قبضوا المالتنو يا أخي سويو إزا لمهد من محاسبة لنبروهم إكدا لنبروهم بچنك لا تنبطوا أكم لكن إزا بوتاو مموتو إزا سلهوني الله ودزاه سرا يادر قلتال ودزاه مياسكهيد سرا يادر قلتال إلال فتقول الأرض كذبها لا سأتو درسو بزاتش مريت لاي روحو ستوتا تقول الأرض يوم القيامة يوم القيامة مريتوات النقر اللي منالو ربي تلالج هذا ما استودعتني به يهنو وسجونا كانش قاس كمت يالكن فلاقو تاتشن يهنو انقدي انكابلا مريتو لا الله تسركبو عليك إلى النبي عشان قبطتشو الحديثو إذا كان أجل أحدكم بأرض أوتي له حاجة إليها فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله إليه فتقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما استودعتني به. سبحان الله كزيه بمياز بانداند يسرايلان مصحف انت يتصحفوا بزو علو لكن اني عند دنغراچو من يلالو يقال ان ملك الموت عندك ان ملك الموت روح يموسدو ملك ود سيدنا سليمان لما غومنيت بلو متالو عندك ان متانا كذا بهالا كسيدنا سليمان غون لغون عند سو اغنيزا لكا يسويو ساعته عند ساعه نو يقرروا لموت لجو عند ساعه نو يقرروا لموت يوم يموتو دومو بهند اجر نو እሱ ግን እዚህ ከሱሌማን ጋር ቁጭ ብሎ ቆየው መልአክ ሩም ተደነቀ እኔ በኔ መጽሐፍ በኔ መዝገብ ያለው ይህ ሰውየው በህንድ አገር ነው የሚሞተው ሰዓቱም ቦታውም ምናምን ሁሉ በኔ ላይ ተጻፈ እዛ ነው እዚህ ሱሌማን ጋር ምን አመጣው እዚህ በፍልስጤም ምን አመጣው ብሎ መልአክ ሙት ራሱ ይጠይቃል እየጠየቀ ሰይድና ያስ ሰውየው ደሞ ከሰይድና ሱሌማን ይነጋገር ነበር يا نبي الله الوال باك عند بتام اسچوكواي نغر سلالني ود هند اگر لمن اتلكنيم بزي بنفاس ارگه انغدي نفاس تاقالاچو انانته سيدنا سليمان نفاس باجو نبر ادلم اندفلغو نفاسن ياز نبر باك جيتا انتو نبي الله انا بتام اسچوكواي نغر سلالني بنتنو بهند اگر سلالني بزي نفاس ازب ب 5 دقيقه يعني هند بتاسگباين لمن اتازاته مالنا اشي منم ادلم بلو ان انفاسوان عززنا لجو انفاسو تشكمو تود هند هدي كذا ملك الموت متى ملك الموت متىنا كنبي الله سليمان قچ بلو ايا ورى يا سليمان قالو اني عند نغري كرمني نغر الله قالو مندنو قالو عند سو كانت غا قچ بلو نبر زي او يت هدي والله عندي هند ود هند اگر عند سرا لي يالنا بزي بنفاس ارغي هند لكوت علي فقال ملك الموت سبحان الله سبحان الله سبحان الله اشهد ان لا اله الا الله عليه اهونكو اني غرمني سويو سايو ادميو ساعاتو بوتاو بهند اندهونه بني ليستانا بني ورقه اندزي نو ميلو ازي منا متاو بي سدنق نبر عليه سيدنا سليمان هي نغر اياقم كذا بهالا تنش قويتو ملك الموت ود هند اگر هيدنا በዛ በተባለው ቦታ ቆየው በዛ በተባለችው ደቂቃ ሩህን ወሰደው ማለት ነው አገርማችሁም ያ اخوة سبحان الله العظيم طيب ليه لا دمو لنغراچو ورجل يقول الشيخ محمد صالح بن عثيمين من يلالو عنده سبحان الله تملكته انقدي يا اخوانا كموت اتفرو وان جيل نو ايمان يللو نو انديت اندمتموت ما سب يالبه بس ينو ما سب يالبه انديت تموت الله بلا اله الا الله نو تموتو ويس يچفرك نو متمتو يگرماچوال عندو اني ماقو والله والله بس مرا كتما يعني باند بار يعني عندت كذا باريستا يونهچو عندو فريند አለچو يعني وشم ماندبچلوت انا اراث ناچو وطاتوچ بيرا يتطو قن كورو بيرا يتطو اندزي اوحد نبر دونكوارچو بمون تزكتوال بيرا يتطو ياچي لج اندزي ارغو اقفوات بيرا بيرا يتطا اهون لجتوا من تلالچ لجتوا يا اخي اني لنغراچو ينهر سويو نو بتام يماقو يا ابرن يتمار نو سو نو انا لجتوا من تلوالچ اقفوات نبر اندزينا يعني بيراو تنش سلوموقه تلج تلج بردو لامطا بلا وسط تغباچ بردو لتامطا وسط ستغبا عفاني متو عفاني عفاني تاكلاچو بدرغ غزي ينبرو انسو متونا يعني اراتم ينبرو زاب عند انتن ارغو اراتم گدلواچو معناتنو ገደሎቾና ሄዱ አራቱ ሞቱ ያቺ ልጅ በረዶ ለተመጣ ሄዳና ሄደችና እዛ እንግዲህ ስትመለስ አራቱ ሞቶ ቆዩዋቸው ማለት ነው طيب አራቱም ተቀበሩ አይደለም ከስድስት ወር በኋላ ይቺ ልጅ ሸርሙጣ ያኒ እንትኑ ያኒ የሴት አዳሪ ነች እንግዲህ አንድ ልጅ እዛ ወደዛ ጓደኛዋ ቤት ሄደችና ይህ ልጃችሁ ነው ብላ ሰጠቻቸው የማን ልጅ እናንተ ልጅ እኮ የኔ ጓደኛ ነበር ከኔ ጋር ነው ማድረው የነበረና አረገዘኝ እኔ ይሄችን ልጅ ወለድኩና የናንተ ልጅና እንኳለችና ሰጠቻቸው ማለት ነው አሁን እኔ እምላችሁ እንደዚህ አይነት አሟሟት እንዳትሞት መጣር ነው ያ اخي መጣር ነው والله العظيم መቼ እንደምትሞትና የምትሞት መሆኑን ግን መጠራጠርም የጀህል እንትን ነው የጀህል አቂዳ ነው አቂዳችን እንዴት ለምን ሞታለን ወይ ምን ሞታለን የሚለው ነገር አታስብ እና ሼክ መሐመድ صالح ابن عثيمين من يلالو عند كان عند سويو نو عند سعودي نو اناتون تشكمو ከመካ ወደ አገሩ ይሄደ በግመል ነው እንግዲህ ድሮ ነው በግመል ይጭናትና ከዛ በኋላ ግመሉን እየጎተተ ይሄዳል አሁን አንድ ጊዜ ፀሐይ ሲሆን ስትደክም ያወርዳታል ሲያወርዳት እንግዲህ ታማለች በጣም ለመሞት ትንሽ ነው ይቀራት አሁን ምን ትላለች አላህ ይጠውል ዑምርክ ይላታል አባ እንትኑ ልጅዋ እኮ ነው አላህ ይጠውል ዑምርክ እንግዲህ ከሆነ ደግሞ አላህ ሁስነ አልኻቲማ ይስጥሽ ይላታል እሷ ምን ትላለች እናቱ ገና ነው ትለዋለች ገና ነው ትለዋለች ያላ አላህ ይጠውል ዑምርክ ይላታል አው ትንሽ ይቀረዋል ትላለች እሷ ደግሞ አሁን ደግሞ እንደገና በግመል ያወጣትና ይሄዳሉ አንድ 10 ኪሎ ሜትር 5 ኪሎ ሜትር ይሄዱና ያሳርፋሉ አላህ ኡማዬ አላህ ይጠውል ዑምርክ ይላታል ገና ነው ትንሽ ይቀረዋል ትላለች ሄዶ ሄዶ በአምስተኛ ነው በአራተኛ እረፍት ወርደው والله شيخ محمد صالح من هلال زمدو نو انغدي سله زمداچو نو مناغرو كجملو كجملو اندزي تشكمو اوردو الزمرت اودق سيارغات روحو واحدچ ازا بقى بمريتو كو نو بمريتو اندزي سياسقمطات اه اه اه اشهد ان لا اله الا الله بقى حيدچ ازا لمندنو يهلو امست غزي ياسرفوت نغر مندنو اجلوا ادميوا موتوا بالذات مريت بالذات دقيقة نو سبحان الله العظيم شيخ محمد صالح بقى يتدنقوا يناغرالو شيخ محمد صالح تاقالاچو يني شيخ ناچو تلقو يا سعودي عربيا انتن شيخ ناچو انا يهن هلو ياسرفه يتنغاغرو ياسرفه غنا نو تلالوچ صدمو ياتش مريت ستاغنيات بذا عرفش مريت سوون انتنوا سيتوا طيب دمو ورجل ما كان ياكل يقولون عند سو نبرالو እድሜውን በሙሉ እኮ ነው ኖርማል ኖርማል አበላል ነበር የሚበላው ለምሳሌ ቁርስ ከበላ ምሳ አይበላም ቀስ ብሎ እራት ይበላል ወይም ደግሞ ምሳ ከበላ እራት አይበላም ትንሽ ትንሽ ይበላል እንደዚህ አሁን ታመመና የሞት በሽታ መጣበትና አሁን ለመሞቱ ሁለት ቀን ሲቀረው እኮ ነው ሰውነቱ አጥንት ተቀርቷል ሰውነቱ ተበላሽቷል በጣም በጣም በሽታ ነው የተጫነበትና የሞት በሽታ መጣበት አሁን ሁለት ቀን ሲቀረው አሉ አምስት ሰዎች የማይበሉት ምግብ መብላት ጀመረ ይገባቸዋል ሰውየው ታሞት አሞታል ላኪን እድሜውን በሙሉ አድርጎት የማያቅ ነገር አሁን ማድረግ ጀመረ ቁርስ ይበላል ከሁለት ሰዓት በኋላ አምጡ ይላል ይበላል ከሁለት ሰዓት በኋላ አምጡ ይላል ይበላል እራት ይበላል ምሳ ይበላል ሌሊት ይበላል ቀን ይበላል በቃ በብዛት መብላት መብላት ጀመረና ምን ነው ሆዱ ተቀደደ እንደው ምናምን ብለው በቃ ሲደነቁ ወደ አንድ ዓለም ሄዱና ሰውየው እንግዲህ ከሁለት ቀን በኋላ ሞተ ከሁለት ቀን በኋላ ሞተ ላኪን በሁለት ቀኑ በቃ 10 ሰው የማይበሉት ነገር ይበላ ነበር አንድ ዓለም ሲጠየቅ ምን አሉ ያ ጀማዓ አሉት سمعت يقول ان عند حديث يدرس على كنبياتين يدرسن حديث على له من دون حديثه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس في روحي لالو يعني جبريل متو بزي بنتنو بجرويه عند نجر تناغرن قسبلو قالو من دون نغغرو يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لا تموت نفس حتى تستوفي اقصى رزقها علن يالو عندت نفسكو የመጨረሻ ጉርሻዋ ሳትበላ ከዚህ ዓለም አትለይም አለኝ የመጨረሻ ጉርሻዋ ምንድነው ኢንሻአላህ አንዲት ጠብታ ሻይ ትሁን እሷ የሱ ርዝቅ ስለሆነች እሷ ሳይጠጣ ከዚህ ለሊት ከዚህ አዱንያ አይሄድም አለኝ አሉ ነቢያችን ይህ ሰውየው ደግሞ በአዱንያ የተጻፈለት ምግብ ሳይጨርስ መሄድ እንደሌለበት አላህ ስለሚያቅ ሁለት ቀን ሲቀረው ሲሞት እጥፍ እጥፍ እጥፍ መብላት ጀመራሉ በቃ 10 ሰዎች 5 ሰዎች መብላት ጀመረ ምክንያቱም የተጻፈለት ጉርሻዎች አሉ እነሱን ጨርሶ ነው የሚሄደው ያልተጻፈለት ደግሞ በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላራት ደግሞ በባንክ አስቀምጦ ይሄዳል ስለዚህ እነቴ ነው ልንገራችሁ ርዝቃችሁ ሳትጨርሱ አትሄዱ ሰዓታችሁ ለደቂቃው ሳትጨርሱ አትሄዱም ወያ ደሞ በአሜሪካ ተቀምጫለሁና እንዳልሞት አትበል መተ ምንክን በአድ ግራት ሞታለህ ወይም መተ ለምሳሌ በእንትኑ በጅማት ሞታለህ አታቅም አንተ ስለዚህ እሞታለሁ የሚል መፍራት አትፍራ ላኪን እንዴት አንዱ والله ልንገራችሁ አንዱ የጨፈረ ሞተ ስክስታ ስክስም ስክስም ያለ በጨፈራ በዛ በቃ ደም ግፊት መጣበትና እየጨፈረ ሙዚቃ እየተጫወተ ሞተ ይሄ ነገር ወደኛ እንዳይመጣ ብቻ ማሰብ አለብን አንዱ ሰክሮ እየተሳደበ የምስቱን ምስጢር ለሊት የሚያደርገው ምስጢር እየተናገረ አጀሉ መጣና ሞተ አንዱ ደግሞ እንደሰማችሁት ባለፈው ሳምንት ነግራችሁ በስጁድ ወርዶ ሱብሃነ ረቢል አዕላ ሱብሃነ ረቢል አዕላ እያለ ደግሞ ሞተ እና እንዴትም ደሞ ትሞት ማሰብ አለብህ እንጂ ያ اخي እሞታለሁ የሚለው ነገር አታስብ እሺ ሌላ ደግሞ يقول صلى الله عليه وسلم سبحان الله عنده بمدينة كونو نبياتي صلى الله عليه وسلم كسوس صحابه بقراتشو سيهدو بمدينة عند قدقواد يكفرو عند ريسايزو ايواتشو بمادو كذب هلا من قالو لمن هذا القبر قالو نبياتشن قال هذا لواحد حبشي جاء من الحبشة مات في مدينة منورة قالوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله جاء من سمائه وارضه الى حفرته سبحان الله يتولد بت يدغبت سماي ان مريت تو ود غدغادو متالو يتولد بت باثيوبيا نو اذا يدغب اذا نو ي 60 عام 60 عام يتكمبت بت باثيوبيا نو يعني مريت وهوا نفاس وا تمغبو يدغ اذا نو ሞቱ ሲدرس ግን ወደ መዲና መጣና ጉድጓዱ የተቀፈረው ወደሱ መግባት እንዳለበት መጣ ይላሉ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ جاء من سمائه وارضه الى حفرته قالوا نبيك صلى الله عليه وسلم نعم الى حفرته طيب وقال عند دم والله قدኛ ያለዚ ሬስቶራንት ላለው መጣም አለው እና ምን ይላል መጣሙ በጓዳና አንድ በشارع ነው ባንድ main road ነው መጣሙ ባንድ main road ነው አሁን አንዱ በትልቅ መኪና የጭነት መኪና ነች መጣና ከዛ በኋላ መኪናው ገና አስቀም እዛ አስቆሞ ሞተሩ ማላጠፋውም ሞተሩ ሳያጠፋ ጥርጊያው ተሻግሮ ወደዛ እንትን ሄደ ወደዛ መጣም ሬስቶራንት ሄደና እባክ ሁለት ሩዝ ስጠኝ አለው ሁለት ሳህን ሩዝ እና ከእንትኑ ጥብስ ዶሮ አርገህ አሁን ቶሎ በል ስጠኝ አለው እሺ ብሎ ገንዘቡ ሰጠውና ያ ሰውየው ሩዙ ምናምኑ ያስተካከለ እባክህ ቶሎ እኮ ነው ምልህ ያኺ ቶሎ እኮ ነው ምልህ ስራ አለኝ ይለዋል እባክህ ትንሽ ረጋ በል እንዴ እንትኑ እኮ ነው ዶሮ ሳይበስል ተወስደው ነው ያኺ ይብሰል አይብሰል በቃ ስጠኝ እባክህ ስራ አለኝ ይለዋል እረሽ እሺ አንዱ ተስተካክሏል አንዱ ደግሞ ትንሽ እስቲ አንድ ደቂቃ ዶሮውን ይብሰልና ልስጠኝ ይለዋል በቃ ስጠኝ ሳይበስል አለው خلاص ሳይበስል ጠቅሎለ ሰጠው ከመጣሙ ወጣ ሲል ትልቅ መኪና መጣችና ድጋርጋ በቃ በመሬት ላይ አስተተመችው ተገጠችው በቃ እና ይሄን ሁሉ የሚረብሸው የነበረ ምንድነው ታቃላችሁ ደቂቃው ስለደረሰ ነው ደቂቃውና እድሚየው አጀሉ ነው የሚጠራው የነበረው ያ اخي ድጃጁ ገና አልበሰለም ባይበስልም ስጠኝ ስራ አለኝ ጠቅሉሎ ሲሰጠው ጀስ والله السنه من اجرني بالمطعمو የኔ እዚ አብረን ነው ባንድ መንደር ነው የምንቀመጠው እና ዛሬ ጉዳይ ይሆዋልኝ ምንድነው እንደዚህ ወጣ ሲል ከመጣሙ ትልቅ መኪና መጣችና በቃ ለንቀጥ አርጋ ከስፋልቱ ጋር እንት አስቀመጠችው ሞተ እና አጀሉ ነው አጀል አጀል አጀል اخي طيب ከዛ ቀጥሎ سبحان الله العظيم አንዱ በዚህ በእንትኑ ነው በሪያድ ከተማ አራት ማዕዘን ያለው شارع አለ አራት ማዕዘን ያለው and main road no አሁን አንድ መኪና በዚህ ይመጣና አንድ መኪና ደግሞ በዛ አቅጣጫ ይመጣል አሁን ሁለቱም ቆሙና ያ ምን ይለዋል እሺ እለፍ እለፍ ይለዋል አክብሮት ነው እንግዲህ ስላከበረው ኦኬ አንተ እለፍ ይለው እንግዲህ ትራፊክ ላይት የለውም ጎዳናው እለፍ ይለው ላላ አንተ እለፍ ይለዋል ላላ ማለሽ አንተ እለፍ ይላል ይሄ ደግሞ በቃ አንተ እለፍ ይለዋል እንደዚህ የተባባሉ ከሁለቱም አንዱ አለፈና ትልቅ መኪና መጣ ደሞንም እንትን ጭፍልቅ አርጋ ገደለችው አሁን ሼክ ምን ይላሉ በርዱ ሼክ መሐመድ ሰለም ነው ተይሚን ነው ተዕሊቅ የሚያርጉት ምን አሉ ለምን መሰላችሁ እነዚህ ሁለቱም አይተዋወቁም ታይቶም አይታወቁም ጨርሶ አንዱ አንዱን አይተዋያቅም لكن ياتشي دقيقة سلال درسج أنت ألف أنت ألف أنت باك ألف لا أنت ألف إلى اللو مغنياتهم ياتشي دقيقة مدرسة اللباتالو شام محمد دقيقة ست درس الشبل ولو أنه ألف فسيل تلك مكينا متاشنا شفلك أدر رقشو مالتنو الأجل الأجل إذن حديثو لجمال لاتشو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأندنيو حديثنا ويزاري درساتنا أندنيو حديث من إلال إذا كان أجل أحدكم بأرض عند سو يمي متبت بوتا عند بوتا كالي أوتي له حاجة عند حاجة يدر قلت على الله ودزا بوتا عند ميهد يدر قلت لنا فإذا بلغ أقصى أثره يا الله تسأيس أفو بوتا مجرش بوتا سيدر سالي قبضه الله إليه نار حنك أبدونا ودسي وسدوال فتقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما استودعتني به يهن أسك أميش وكان شغايا الكن يريساو السونونا انكابلا يوم القيامة ستعلش مالتنو نعم إشي وده هلتن يو حادث النهيد هلتن يو حادث من إلال بلفو مادر سوست أرات تورنو قليت شونا برقن دسر علينا ومدقمو يالهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك حونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك حونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما يا نبي أتشن صحيح يهونو حديثنا وحينا قر أنت ودا جلال يكو أزيكو نساسات لن لمسالي هلت سيتوش النامتا أندوا لمسالي نقول إسلاماويت النامتا عنديت مريم وي لمسالي صفية يمتبالو تودت هلتش أرلم بديني وادد اللو بسرا من دزي تغنانج توال بتهم نوم تودت اهون السوان كمودد بقا يمات تدرقو سرا يلم ياتش دمو اندزي يهينا قرقن ترواد اللي مالو نبياتشن سبحان الله بتهم مودد كمودد يتنسى سهتت مارق اي كرمنا ترواد اللم احبيب حبيبك حونا ما ستود ما هكلني مودد ودد كفتني كدنبرو يلف مودد أسفل جميلال لمن عسى أن يكون بغيضك يوما ما يبت أمي متودو بس ويا متملو كس لسو بله يا سنت بيت يمتبل هشو لسو بله كسنت سو متتعلو ممكن عندك أن يهم متودو سو ينتت ألف لهوري تشلالي لالو أي تشلم يا أخوة نبياتهم بايلوتهم بأرض الواقع منا يولك هذا اللم سنت يمي وددو ينبرو تلاتو شال هونم هونن جي سلزي أنت بتقامة تودد هوتن سكما سالف درس التودد أولا عندو مكرياتهم كأني متعل يانت تلاتي هوننا سنت مسترست هو سنت لسوب له مسوات النتي هذا الرقو ياتسات بتقامي كوتش هالنقرو إذن أحبيب حبيبك حونا إيش معنى حونا ما لمسالي أنت سيتوش ببنتنو ببيتاتشو والناس يفلو وقت سيسرو انجرا سيقاقرو بوتاقاز اللي عدلم بوتاقازو هاي كادر ركو مني هونال انجراو يبلاشال وقتو يبلاشال طيب تنش كادر ركوس تولو اي بسلم طيب ميديو لنقراتشو نبياتشو منالو إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده الله نعمة كسته يا نعمة نس أبراك بانتليا يفلق على الله سبحانه وتعالى لما سألت ترو قنزب الله ترو لبس ترو بلا ترو بيت تكراي مكينة ترو مهنا اللبات أن يا الله المسقنا بتكبر أسايو نميلوت انجي انت جنزب ستوها الله سبحانه وتعالى شملك لك على نور التنور الله كو يستها النعمة بسونته اندياي يفلق على الله سبحانه وتعالى الى الاسلزي عند سو باند كالسي عند امت يمهد كوني باند شاما سوست امت يمهد كوني باند شاما سوست امت يمهد كوني عرات ور باند شاميز اندى باند سوري عرات ور يمو جنزب زبلو يمهد كوني ደሞ ገንዘብ አለው ምን አለው ይሄ ነገር ነቢያችን አይወደው ይሄ ማለት ምንድነው ኤክስትራቫጋንት ሆን ማለት አይደለም ይሄ ማለት ምንድነው ኤክስትራቫጋንት ሆን ማለት አይደለም ማባከን ገንዘብ አላህ አይወደም ማባከን ገንዘብ አላህ አይወደም ለከለኛው ደሞ ላኪን يعني بمحكنياو دومو لك دوموز يلهلو سو انت لك دوموز يلهلو سو قرات يلهلو سو اندسو اتسل تو قرات يلهلو سو اندسو اتسل نو ميلو نبي اتشاسل الله بتكبر خمسنا نو ميلو نبي اتشاسل بالله عليكم طيب فذكتلو يهن حديث بالله عليكم يهن حديث بدن بتملكوا بالنا مثل طيقاچو اهون بالنا مثل طيقاچو اندزي عينت مست الله بال اندزي عينت مست الله ايغنيو ከሴቶች እንኳን ብዙ አይገኙም ሴቶች እየሰማችሁኝ ነው አንቺ ሚስት እንደዚህ አይነት ሰው ባል አለሽ ወይ والله እንደዚህ አይነት ባል ካለሽ ዱዓ እናረግልሻለን ቀርፎ ካንቲ ካንቺ እንዲያርቀው ወይም ደግሞ አላህ ሂዳያ እንዲሰጠው ይህ በባልና ሚስት ደረጃ ነው طيب ዘመድ አለህ ወይ እንደዚህ አይነት ሰው ወንድም እንደዚህ አይነት ሰው አለህ ወይ ጓደኛ እንደዚህ አይነት ሰው አለህ ወይ ካላችሁ ዱዓ አድርጉ ወይም ካንተ እንዲያጠፋው አላህ ወይም ደሞ ሂዳያ እንዲሰጠው ምንድነው ይሰውየው ይሰውየው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘወር ብሎ በዱንያም በአኺራም ዘወር ብሎ የማያየው ከባድ ጥላቻ ያለው አላህ በዚህ ሰው ይህ አይነት ሰው ነው ይላሉ ነቢያችን ተመልከቱ እንግዲህ ሰባት አይነት ባህሪያት አለው ይሰውየው አላህ ሰባት አይነት ባህሪያት እንዳለው ነቢያችን ገልጾልናል ምን ይላል يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله الو يبغض ايش معنى يبغض يتقلال الله يمتقلاو سو لنغراچو الو نعم كل جعذري جعذري مالت الغليظ المتكبر يعني فجق بلوم اهاقم بقى سيناجر مسادب ستايو راسو كوستر كل غزي كوستر انداله بيت سغبا ترارا اندغبا نو انجي يعني سو اندغبا اي مسلهم كبات سو الله ادلم زنبلو بقى ان يماي ودد سو اندزي الله ادلم جعذري مالت السنو جعذري مالت الغليظ الفظ كبات سو فغكتا يماك ساق يماك ويم دومو كانتغا بقى انت رومانسي هونو كميستو قا اكفار بو اندمت نش دهنا نش اني ودش الله منام وحمار بالنهار لقنس يهد اهيا الناسو عندناچو مكنياتهم منم اينت يسو بحريات منامن يلو ميلالو طيب سدستنيا بحريو عالم بالدنيا الدنيا اندت اندمت اندميا ترف ياقال يهن گستو اندت نمشط ياقال يهن امطتو اندماي كسر ياقال سلا الدنيا بدم بدم ياقو جاهل بالاخره سبحان الله العظيم باخره كن اندر 0 100 ديجري اندر 0 نو منم اوقات سلا اخره ميلو لما اوقم ايفلغم يي سويو قالو نبياچن انيا دمو مندنو منرو الى نبياچن انكون الله انيم على اوقوم طلحوت انانتم ساتاوقوت طلحچوت استنقطراچو سباتو نبياچن يتقوسوت ان الله يبغض كل جعذري جعذري مالت غليظ كباد متكبر تبيتنيا فغكتا يماك ሁለተኛ جواز الجموع الممنوع بزو جنزبي يسبسبه عندي ريال كطفاش لميستو ويلش لوندمو ويلش للوجوچو بقى اندزي نو كذا بحالا سخاب في الاسواق بقى بمسجد مغبات ده سايلوم ود انتن مهد ده سايلوم بسوقو سيغبا جن بقى جنرال يخونال ازا بتام انتن نو جيفتون بالليل بسبسنا غماتام يالو يموت سغا يمسلال الغالاي سي سي سي سيتنيا ميستوم كسو يمتاغنيو دستا يلو لا صلاه الليل ما يسجدم صلاه الفجر ما يسجدم صلاه العشاء ما يسجدم متو الغالاي سي انتن سيل بقى متنيات نو حمار بالنهار بليل بقى ندمو السنة هي عندنا تشو اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأخلاق إن زي أخلاق مكناتهم في الدنيا سيء وفي الآخرة أسوأ يا عينة سو سلزي ونموش ሰባቱ ያለው እንኳን ብዙ ላይ ኖር ይችላል ግን ከነዚህ ሁለት ሶስት ያለዋቸው ግን ብዙ አሉ والله ብዙ አሉ ስለዚህ ዱዓ አርጉ ይሄን ነገር ተቀርፎ ከእናንተ እንዲወጣ ባልሽ ክስቴ ኮነሽ ዱዓ አርግላት ወንድምህ ኮነ ጓደኛህ ኮነ አባትህ ኮነ ልጅህ ኮነ ዱዓ አድርጉላቸው በጣም መጥፎ ጠባይ ነው እንላለን እሺ الحديث ቀጥሎ ያለው ሐዲስ በጀመን ይላል አላህ እንግዲህ አውሮፓ ሰዎች እንደ ያላችሁ ያላችሁ ማላቀም ይሄ ነገር አሜሪካ አውሮፓ ካላችሁ ጥሩ ነው ከሌላችሁ ግን እኛ እንበልጣቸዋለን ምን ይላሉ ነቢያችን ሁለት ሐዲስ ነው አንድ ጋር የመጣ ምን ይላሉ በይቱን እንግዲህ ዋጅብ ማለት አይደለም ግን አላህ ነቢያችን ምክር እየሰጡን ነው በይቱን فيه كالبيت لا طعام فيه አንድ ቤት ተምር የሌለው ቤት ተምር የሌለው ቤት አይ ምግብ እንኳን በየአይነቱ ቢኖር ምግብ እንደሌለው ቤት ነው የሚቆጠረው ይላሉ ምንድነው እንደዚህ ያሉ ነቢያችን ለምንድነው የተምርን ትልቅነት የተምርን ጣዕም የተምርን ፋይዳ ሊገልጹ ነው በሌላ ሐዲስ ምን ይላሉ في رواية أخرى بيت لا تمر فيه يعني ياسقال ነገሩ ነቢያችን የቀለዱ እንደዚህ ይመሉ እና ተምር የሌለው ቤት ሬ የራባቸው ቤት ናቸው እንደዚህ ይላሉ ምን ማለታቸው ነው ተምር እንዲኖር ዋጅብ ማለታቸው አይደለም لكن ተምር ያኽዋ ዶክተሮች ስጠይቁት والله ተምር ምን አይነት ኬሚካል እንትን ቫይታሚን አለው ካርቦሃይድሬት አለው ፕሮቲን አለው ምን የሌለው ነገር አለ ተምር ነቢያችን ሰለላም ሁለት ወር እኮ ነው አይሻ ስትጠየቅ ነቢያችን ሰለላም አንዳንድ ቀን በአንጀታቸው በሆዳቸው ከራብ የመጣ እኮ ነው በራብ የተነሳ ሁለት ሶስት ድንጋይ በገመድ አርገው ያኒ ሆዳቸው ቀጥ አርገው ያስራሉ ምክንያቱም እንደዚህ ካሰርካት ሆድ ብዙ ራብ ይመጣም ትችላለች لكن ككفت كانت بيساعته مبلغ تفلقالج سيدنا ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب عندك ان ياندانداچو ሁለት ድንጋይ አስረው በመንገድ ሲሄዱ ነቢያችን መጡና ተገናኙ ከዛ በኋላ ما اخرجكم من دنيا ወጣችሁ ከቤታችሁ فقال الجوع يا رسول الله ارابنا يا وطانا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اخرجني الا ما اخرجكما ان انت ياسوطا كبيت اسكون ياسوطاني ني دمو كذا سيايوت نبياچي 3 دنگاي اسروال ابو بكر عمر النا 2 دنگاي اسروال بهوداچو براب اكو نو سبحان الله كذا وهلا ودا عند بيت هيدونا عند تغابلو تنش كمدينه تنش وطا بلو نو አንዱ ሰሃቢ ነበርና እንደዚህ ስታያቸው ሚስቱ አሰላም والله ገቡ ሰውየው መጣ ባለቤቱ አንድ ከዛ ከተምር ቆረጥ አድርጎ በቃ እሳቸው የሚፈልጉ ትንሽ ምግብ ነው ስጋ መጣ ተምር መጣ ቀዝቃዛው ሀ መጣ በሉ ሶስታቸውምና በመጨረሻ ምን አሉ ነቢያችን እናንተ ሰዎች አሉ ለዑመርና ለአቡበከር ለተስአሉን عن هذا النعيم ይሄን አሁን አላህ የሰጣችሁ ኒዕማኮ ነገ ያንዳንዱ ጉርሻ ልትጠየቁባት ነው ግን አልহামዱሊላህ በሐላል ስላገኘነው ነው እንጂ ይሄን ኒዕማ ሰጣችሁ ምን አደረጋችሁ ተብላችሁ ልትጠየቁ ነው ብለው ነቢያችን ተናገሩ ማለት ነው على كل حال من يعني نبياتشن ستنا عايشة ستتأيك ببيتاتشن لهولت رابي قباو بيتنا ومنامن إلالو نبياتشن صلى الله عليه وسلم يعني يعني الرابع لو بيت مالتاچو سايون تمر بتام طرو نغر نو مالت نو انغدي بسعود عربيا الحمد لله تمر تاقالاچو ك 22 اينت بلاي انتن تمر على بزي سو برياض بتشا تمر بتلو ك 20 بلاي ተምራለ እና እየመረጥክ ነው ስኳር የሚባል አለ የመዲና ተምራለ የምን ተምራለ እና والله اني personally በጣም ከመወደው ምግብ እሱ ተምር ነው ስለዚህ ከቻለ طيب ከዛ በኋላ ከዛ ቀጥሎ ያለው በእጅ ያለው ሐዲስ ምን ይላል حرم حرم على عينين هلت عينا له نبياتين انتنا لهما النار سبحان الله هلت عينا له يا بني ادم عين جهنمكو اتقرباچوم هلت عينا له جهنم قطا اتقرباچوم قالوا عين بكت من خشيه الله باكاتشو وندموشنا اخوتوش ايه استتلمامدوت استي والله استتلمامدوت اونتي نو بتشان قچ بله በቃ አስብ ትካዘ ይምጣ ትዝታ የምን ትዝታ የወንጀል ወንጀል የሰራው የአላህ ትልቅነት የሚገባው ክብር እንዳልሰጠው እና በጣም በጣም ትዝ ይበልህ እስቲ ለአምስት ደቂቃ ብትሆንም ሁሉ ነገር ትዝ ያለህ እንባውን እስቲ አግሩፈው እንባው ከአይንህ ጋር ይውረድ والله والله ምግብ ነው ምግብ እንባ ማውጣት ምግብ ነው نبيوش بمولو بكائن نبرو صحابوش بمولو بكائن نبرو بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قالوا عندك أن ابكوا باكاتشو القسو فإن لم تبكوا فتباكوا يهيش سونت على لكسن بلا أنبكالج أستمروات تجعان باتشو يعني جعان نادرقوات من التالكس ليش يا رسول الله لأن أهل النار يبكون ثم يبكون ثم يبكون حتى قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم ينسوا انبا بتسبسبوا يجهنم سوش انباتشو بتسبسبوا تلالك مركبوش يهدو نبر بزالو سبحان الله العظيم مركب يمياسكهيد انبا يوتقال نعم يوتقال بسات بتقام هايلن يوكت عسياغنيو يالكس اللوالو إذا قزي اندات تالكسو اهون استيالكسو قرآن ستسمو الكسو يا نبياتش حالي ستكس الكسو نبياتش صلى الله عليه وسلم تأباياتشو أفتاة تراتشو ستكس الكسو سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى كبرياء النا يسون تلك النت يجهنب قدى يجنى قدى ستكس الكسو وانجلوش بمولو تدردرو يعلو وانجلوشو السون يستاوس كدمو الكس ما الكس مدهانيتنو بل የወንዶችና የሴቶች ግርማ ወይም ውበት የሚባለው ማልቀስ ነው ነአም ነአም والله ስለዚህ የማልቀስ የሰው ድክመት የሚያሳይ ነገር አይደለም بل بالعكس عمر بن الخطاب الدنيا كتفطرش እስካሁን درس ያንበሶች አንበሳ የሚባለው عمر بن الخطاب ነው لكن በዚህ በጉንጩ ወይም በፊቱ ሁለት ኸጥ ወይም ሁለት ላይን ነበሩ ጥቁር ከማልቀስ የተነሳ كان بكاء بالليل اسد بالنهار ندزي نبر سلازي القسو باكاتشو نديوم حديث على ليلى من يلالو يبكون اهل النار على النبي صلى الله عليه وسلم يبكون ثم يبكون حتى تجف العينين من الدماء من الدمع عيناتشو بمولو كم با يدركنا يخرج الدم من عينهم دم كعيناتشو كم يوطى يلقسالو سلازي اذا كما درساتشن بفيت القسو يلالو استحديث من يلال عين الله سبحانه وتعالى هلت عينه قالوا جهنم حرام ناتشو للنسو لنزي هلت عين حرام يعني جهنم أتنكاتشوهم عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس الإسلام وأهلها من أهل الكفر هلت عين دمو واتدرج إسلام واتدرج ستتبك على الدرج ወይም ደግሞ እስልምናን ስትጠብቅ ያደረች ያኒ እስልምናን እንዳይነካ እስልምናን እንዳይጎዳ ብላ ያኒ አይኑን ፈጠጥ አርጎ በቃ እስልምናን ያኒ ሲጠብቅ ይበላውም ይላሉ ወንድሞች እና እህቶች የኔ ተፋኡል ተፋኡል ታቃላችሁ ምንድነው ተፋኡል ተፋኡል ማለት በትግርኛ ፋል ይባላል ፋል ማለት ጥሩ መመኘት ማለት ነው ነገሩ ቢመጣም ባይመጣም እንትን ነው ላኪን ጥሩ ትመኛለህ ምኞት ማለት ነው ጥሩ ምኞት ተፋኡል ማለት ጥሩ ምኞት ነው ተሻኡ ማለት ደግሞ መጥፎ ምኞት ነው አሁን እኔ እመኛለሁ ያኒ الله اعلم እኔ ሐዲሱ እንደዚህ ይላል ማለት አይደለም ላኪን እስከይሉ ትንሽ አርጉት እስቲ እንግዲህ እስልምናን ሲጠብቅ ያደረ እና አላህን ፈርቶ ያለቀሰ እነዚህ ኦሪጅናል ናቸው ትልቅ ናቸው ያን ስኬል ትንሽ አርጉትና እንደ ጠፍ የምታሁን ቢሆንም እኔ አንድ እመኛለሁ እነዚህ አድሚኖች የሩሙ አድሚኖች እነዚህ ሩሙን ሲጠብቁ የሚያድሩ የሚውሉ ምክንያቱም ሩሙ የዲን ነው ለምሳሌ ዳሩ ቢላል በድር ንበል ቁርአን የሚቀራበት ሐዲስ የሚወራበት ተፍሲር የሚወራበት እና ያኒ ዒልሚ የሚሰጥበት ነው አይደለም አንዱ አድሚን ተመጣና 2 3 ሰዓት ስራውን ተታ ይሄን ልትጠብቅ ታደራለች እሷ ተሄድና ታሳርፋለች አንዱ አድሚን ይመጣና 4 ሰዓት ደሞ ማን ወጣ ማን ገባ ሲዲ የከፈተ ሼኹን እንትን ያስተናገደ 4 ሰዓት ደሞ ስራውን ትቶ ሩሙን ሲጠብቅ ይውላል እንደገና እሱ ይሄድና ሌሊት ደሞ ሁለት ይመጡና ይጠብቃሉ አለይሰ ذلك يا اخوه እስልምናን መጠበቅ አይደለም በኔ አስተያየት ማለት ነው የግል አስተያየት ነው እስልምናን የጠበቁ ነው ወይ ወይስ ባሪ የጠበቁ ነው ዳንስ ቤት የጠበቁ ነው ወይስ የኳስ እንትን የጠበቁ ነው አይደለም እኔ ተስፋ አለኝ እነዚህ አድሚኖች ሩሙን ሲጠብቁ የሚያድሩ የሚውሉ ሁሉ ባይሆንም ትንሽ ከነዛ ፋንታ እንዳላቸው አምናለሁ እኔ ምክንያቱም ለምሳሌ እንበል አንድ ቆብ ያለው አንድ አድሚን አንድ ጊዜ ሲዲ ከፍታል ሁለት ሰዓት አንድ ሰዓት ተኩል ያሰማል ሌላ አድሚን የሚረዳው ከሌለ ይቀጥላል እንደገና ልጅቷ ባለትዳር ልትሆን ትችላለች ልጆች አላት ትዳሯን ትታ ልጆቹን ትታ ከባሏ አስፈቀዳ 3 4 ሰዓት በሩሙ ላይ እንቅልፍ የመጣት በቃ ገደም ያለች የወደቀች ሩሙ ስትጠብቅ ታድራለች አለይس هذا مثل ما يحرس جند الله ምን ትላላችሁ يا اخوه እኔ እንደዚህ መስለኛልና والله እኔ الله እንደዚህ እንደሱ እንዲያስብላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እና ለወደፊት በሉ ያኔ እንትኑ ድካም አይሰማችሁ አይናችሁ በእንባ እንቢ ካለም በአድሚንነት የምትጠብቁ ነገር ከአላህ ተስፋ አድርጉ ነው ምለው ኢንሻአላህ እሺ ከዛ ቀጥሎ ያለው ሐዲስ ከኔ ጋር እነዚህ ቁርአን የሚቀሩ ቁርአን የሚወዱ ሰዎች አሉን يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسن الصوت نعم حسن الصوت زينة للقرآن لالو ترو دمس أرغو بأن انت يعني اني علم يقرأ قرآنكو لقرآنكو تلك وبتنو يستو عند سو لقرآن وبت يستو دمو قرآن يا الله كلام سلوهنه تلك من دانو يالو حسن الصوت إلالو زينة للقرآن عند بليلا رواية دمو من الالو حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا أنا بترو دمس أتشو أرغات شوسي قرآن نستي وبت ستوت الالو لقرآن وبت ستوت أنا ترو دمس أكو لقرآن تلك وبت كونو ميسات أو إيه أنا تكونو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلو يميك أرانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلو بقى دس يميلا قرار سي قران وف يميمسل دمص سياوطان ሁለቱ አንድ ነው لا ስለዚህ حسنوا حسنوا القران باصواتكم يا اخوه نعم بارك الله في ابن جمال قال لي يسمعني كونه كابن جمال جاي متقروا يالاچو دمص الله يجمر لاچو ين حديث لنانته يتبركته يمسلنيال سلازي قطلوبت نو ملاچ ان شاء الله طيب كذا يمقطلو حديث استي كنيغا سمو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل لالو سبحان الله نبياتين يمياورت حديث صحيح نو يدمو ان رجلا من بني اسرائيل لالو استلف من رجل فقال له شوفوا عندنو لمثال نبل هلت سوت انامتا عبدنا مصطفى هلتهم عندو አንዱን አበደረ ገንዘብ አንድ ሺህ አበደረው እንግዲህ ወደ ሐዲሱ ስንመለስ አንዱን 1000 ዲናር አበደረው 1000 ዶላር አበደረው ሲያበደረው አበዳሪው ምን አለው እንግዲህ እስቲ መስክር አምጣ አለው فقال شوف حديث اسمه بدم استلف رجل من رجل فقال له ائتي بشهداء له مسكروش አምጣልኝ አለው قال الله شاهدي الله الله اخي سبحان الله العظيم اني بلات اتامنونينم فلاغوتاچن بلات انامنو يفلغون ايثيو بلات انامنو مغناتم تراسو نو لكن هذا الإنسان الله شاهدي عليه يبدرو سو زم عليه مكنياتو الله سيبال كبدو كذا قتلهم إشي مسكروشا يلهم الله نو شاهده بل كفيل امطالو كفيل ماله سبونسر معناتنو يعني انت ستتفع انم يزو سو فلقالهو كفيل مالت واس واسنا امطالو قال الله كفيلي الو طيب من يدرك انقدي هون سويو بتام مؤمن سلو هنا يا بدرو الله كفيلك نعم الله شاهدك نعم خلاص تقبي الله عليه شي دينار ابدرو قنوا الناس ساعاتو ليو بزي قن بزي ساعات جنزبي اندتامطالني قالو ايش بلو تلايو بمحكلاچو عند تلك ونزا عليه يا سويو بليلا مندر نو ميقمطو هي دمو بليلاو غطر نو ميقمطو بمحكلاچو تنش ونزا عليه ميالفو تنش بمركب جلبا منامن ارغه نو متالفو اهون قنو درسه يقول فصدقه واسلفه 1000 دينار فدخل موعد السداد يمكفلبت كان درسه ولم يجد مركبا ليعبر البحر وده بحر سيهد مركب بيطبق بيطبق بيطبق عند جلبا يمهد يلم ساعته درسه من يدرك انجدي واستناو يتشكمو الله نو كفيلو الله نو شهيدو الله نو اهون يتبدرو سو يا اللهن كفيلنتنا يا اللهن شهد شهاده بتعام كبدو من ادرجه فدخل موعد السداد ولم يجد مركبا ليعبر البحر وقال ان كفيلي هو الله وان شاهدي هو الله يهن نجر مسمرون انتني اني قالون مسبر يلبنيم قالنا فارسل المال على خشبه صغيره حفرها وادخل المال وشمعه تنش انشات اغنينا انشاتو بدم بارغو قفرو قفرو قفرو غنزبو ازا وسط اسغبتو اشغو باند نغر بلو اشغو يچن انشات استي الله كفيله كهونه الله شهيده كهونه الناس اعتو سلدرسه يا الله انقر قال مسبار يبلبنيم بلو يهن انشات ببحرو لاي طالو معناتنو طلو ود بيتو هيد والله كفلغو انزي وسدو كفلغ يهد غني غن يمتشلو يالو اهون يمتشلو اسو نو بلو 1000 دينار باند تشات اندزي عليه يا سويو يا بدرو بزا بچافو وها هونو يتطبقه نو قنو زاري نو ساعتو درسه انديت ينبدرا يمطالنيم اسوم لممطات يفلغال غن مركب يلم جلبا يلم طبقه طبقه طبقنا تسفا قرطو لملس ليلالو فعلى ذلك ليرعى موعد السداد لان كفيله هو الله فوصلت الخشبه ياتش انشت ودزا بحر تشاغرا درسه عليه وكان الرجل ينتظر قدوم المستلف يا يتبدرو سو اندي متى يطبقو نبر فلما يئس تسفاك قرط بهالا اخذ الخشبه ليستعين بها على النار الله الله الله الله ياتش انشتكو يعني اسات لقطلات يعني تنش تردانياللج وطل غاغرلات باسات ارغي وطل لغاغرلات تتقمالش بلو انچتوان يزو هيدا سويو بوستو من دال ياقم لاسات بلو نو يوسدات فلما كسرها بولس سوست كفافلاتنا بانچت باسات وسط اندي اسغبات وجد ال1000 دينار في داخلها 1000 دينار كذا سي قطر 1000 دينار تجرمه الله كفيله الله انه مكفل اللي تيالو الف دينار وسده انشتو اسقمطو ذهب المدين ب1000 دينار اخرى فقال له يا يعني يا بدرو سو سلام عليكم وعليكم السلام والله كرت ارجلني ولت كان زغيو به مكنياتهم جلباس لا طحو نو انا باك انا لك يالله على لو اندي مكنياتهم بچنقلاطو يلم خشبو ويم دمو انچاتو يدرسال بلو منم تن يلو غن قانون لماكبر بلو نو بانچات يلاكو انا كرت ارجلنا يهن شي دينارح نو ولت كان سلازغيو به غن عفو بلني بلو سطو سو يوم منالو سبحان الله العظيم انت شانك كبير لو يانت قدكو بتعمى يتعرسم الله كو كفل الله له الله كسماء وردونه يكفل لي لا الله كفل الله انديت كفل لي يقول لي هيك انشات له انشات ومتانا تسبب برالج هيك انشاتكو ألف دينار أرجو الله لك اللي عليه قال سبحان ربي العظيم إني كونني لك واتلو أنت نيلك تاو انديت انشات ببحر لا تتقال له والله وقته درسي كانوا درسي ساعته درسي الله دمو كفيلي نو الله دمو واستنا نو السن قديه انديت ارغا له بيه نو بل الله بچلوتا ودني درسي چالو اسابلو تطو ساقو تچاوتو الله نمسغنونا ياتشي ولتنيا 1000 دينار يزو لجو ود بيتو تملسه ما نو مي نغرني هلو نبياچن بحديث صحيح يه نغر تگني ከኔ በፊት የነበሩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ተገኘ ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው የነገሩን እላለሁ። طيب ከዛ ቀጥሎ ያለው በእጅ ያለው ሐዲስ ተመልከቱ እንግዲህ ምን ይላል عن ابي زيد اسامة بن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم وندموچنا هتوچ ዘመዳቹ ልጃቹ አናታቹ አባታቹ ወንድማቹ ሲሞት ምንድነው የምትሉት እናንተ መጀመሪያ ርን ላለና ለቅሳለን ከዛ በኋላ እናማርራለን ከዛ በኋላ ታዕዚያው ጭብልቅልቅ እናረጋዋለን ብዙ ነገር ነው የሚሰራ በእኛ ባህል በጣም በጣም አላህ የሚያስቆጣ ብዙ ነው ላኪን ስሙ يقول النبي يقول اسامة ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني قد احتضر فاشهدنا زينب يا نبياتشن لجنج لج لجوا وند نبري هلت امتنو عند امتكلنو ام تاممنا لما موت سيفلق نبياتشن كباد سرا يزو نبر هلت قبيله يستارقو نبر انا لجتوا من عليك بابا عليك ولا نبياتش صلى الله عليه وسلم لجي يموتنونا باكهنا عنا استي يمتادرغو نغرا قالچو نبياتشن التمتشاچو بزا غزي بتام كباد سرا سلا نبراچو فارسل يقرئها السلام عند سولاكنا لا كنا نبياتين سلام بلاتنا تعزيا ستقلني عليه قالوا نبياتين كنوا يلج لجاچو كنوا يموتوا يموتنوا ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عندهم باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب بلين بلو سولاكو نبياتين الله كو يوسدوا يراسو نو መጀመሪያም የሰጠሽኮ አላህ እኮ ነው ያላህ ነገርኮ ሁሉ በአጀል ነው ሰዓቱና ቀኑ ሳይደርስኮ የሚወስደው ሩህኮ የለም አንቺ ብቻ እንዳትከስሪ ሰብር አርጊ የደረሰብሽ ጭንቀትና ችግር ደሞ አላህ ምን ዳይን ስጠኝ ከሱ የበለጠ ስጠኝ ብለህ ዱዓ አርግ እንጂ እንዳትከስሪ ብለው ይህችን ታዕዚያ ላኩላት ማለት ነው فارسلت اليه ሌላ መልእክተኛ መጣና فاقسمت تقسم بالله العظيم لتاتينها والله تمت الله بلا مالك لجاچو يا رسول الله بالله من يالله ممطات الله عليك نبياتين سراچو تتو متو معناتنو فقام معه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم جميعا اما السدس صحابك كنبياتين تنسون نا ወደ ልጃቸው ሄዱ ልጁ ትንሽ ለመሞት አንድ 15 ደቂቃ ግማሽ ሰዓት ነው የቀረው يقول فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ልጁ ነቢያችን በቅፋቸው አስቀመጡትና فقعت روحه يعني የልጁ روح قعقعت ማለት ትወጣለች ትገባለች ትሄዳለች ትመጣለች ያኒ ሰከራተ ሞት ያዘው ልጁ في حجر النبي صلى الله عليه وسلم طيب ففاضت عيناه ነቢያችን እንባቸው ልክ እንደ ጎርፍ ወጣ ማለት ነው አለቀሱ فقال سعد سعد بن ابي وقاص مناله يا رسول الله ما هذا انت تلقس بله تستمرن الله انت تلقس الله له فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمه يقول قصو عدلم انبايكون مورده يالو هذه رحمه جعلها الله تعالى في قلوب عباده. وفي رواية أخرى هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. البخاري ومسلم يزقبوا حديثنا ونا يا الله كو بهل لب رحمة أسكم طوال، بل لا رواية بمفلقوا لب من مالتنا رحمة لله شو سوتشم قالوا لجات شو يموت مستات شو تموت الناتهم أباتهم يموتوا بقى عند تأبتها أمبايا ما يوربتهم قالي إنا يا سعد قالوت يكو لجيكو نوم يموتنو لجيكو نو يموتكو نو لجي سلزي كلبيهم يه أمبا كمان نمسو كو أي وطعم الله رحمة يسكمت ألت بيتشانو يه أمبا يمي وطع بلو لسعد نقروت مالتنو. إذن كزي علماء وشو من وسرت مسراتشو مالك أس بهولة الكفلال دمس يالو مالك أس عيفك أدم تلاله أنت تلك عيني هونكو جغنا ينبركو أمبسا ينبركو بتقرني أكو بزنو من سماو زيلاي من أندسيت مثل نبري تزمتكو يا تزمتكو من مالتو تزمتكو يعني زرفون زرفون جلجية تزرفكو كم تلالج عندو دمو من دي لالنبر أنت عينو بتهم عند بابا أرني ألتشلوم بتقرني ألبلاتشونا تردد أنت عين فوري فوري عينو فرو عينو يعني حرة العين مثل عينو تلالج واندموانو يمتو أن عينو يا حرة العين مثل عينو كونه أنت أنت كوبك من عمد تامق سوالج عندو مانو يعني خير يللو سونو أن يراغ مالو وزنتن تقال لك علماتش منالو لا إله إلا الله هنا قرب ياكو نزيها يلو نبر الميت والو نبيات شسع سلم ديوم دزيها لو يعذب ببكاء أهله عند يوم تسوكو بزا بيتسوي يميلو تنقر يتعذب الكوبك أبرو بل في رواية أخرى ميسفرها نقر عليه لمسالي النبل لمسالي عبدو عبدو يميبال موتوال بك أبر قبتوال الناتو تمتعلج أباتو يمتعل واندمو ميستو لجوتشو زمورتشو تسبسبونا ياما قوسو تال ألا أنت بزي ألمان اللي أنت كون لزيه كون أنت كون متهونين أنت كون لزيه نبر أم بس ساقه داير الله من دي أنت كو ليلي تكو عند السلاة ما تلف بيكو أنت من أمبلو سياما قوسو إلا علماتشو عند ملكة اللي بزاك أبرتك أموتو أنت إيه ميبارو سلان تحق أنو بلو يتأيكو عالالو إيه هلو يميبارو نقر لانت يميقبانو السون قديه والله إنيكو بلو عالالكم كو ما ياو آيس كريم نامن يمتانو إن شاء الله إنجا أدرقت أهلي وصحبي أجمعين أنقديه سوست حديث بيتشانو يقرروا بإجيار لو سوست حديث وشنات شو بتلي سوستنياو حديث سفا بان نقر القلص أو مكران له الشي عندنياو حديث من إلال هلاتشن نكوت ألن هلاتشن نكور فالن هلاتشن بتقام بتقام نرفس إن هنا لن عندن قزي لكن سبحان الله نبياتشن عندتل لك حديث تناقروان من إلال له من كظم غيظا كظم غيظا مالت قط او وات يا درقو عند سو مثلا يسقط اهل بتقام ينادد اهل تقط اهلنا دمو ملس لمستت شلوت الله ممتات كونه لممتات تشلاله مسدب كونه لمسدب تشلاله بليلا قطات لمورد كفلكم قطات لتورد تشلاله يهلو شلوت الله دكام ما ادلهم لمثالي أنت على قارة تهون تشلال لي السو سراتين يالي هون تشلال بتقام يسقط أهل ويم أنت أباتنا السو لجنو ويم أنت بالنا السوى مستنج إنا بتقام ستنا دي ستقوطة ارمجة لموسد بان كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. ذات الرقاع بالو ان قزوانو ان نبياتنا وتادروچ يزو ولا عند بوتا هدو درسو سيملسو. فاذا اتينا على شجره ظليله تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم برهنونا عند تنش طرق طلي علاتنا طرق طلا علات زاف سناغن لنبياتنا توات نبر مرطن عند انتنو عند زاف نبرو لكن طرو طلا علاتنا طرو ما صرف علات زاف مرطن لنبياش صلى الله عليه وسلم نتوات نبرالو. فجاء رجل ان باند زاف لا يسر نبياتن تنيتو سيفاچو اذا انطلطلو نبر سيفاچو ከእንትኖቹ ከጥጥቃቸው አውጥተው እዛ ዛፍ ጨንፈር ላይ እዛ አንጠለጠሉት ማለት ነው። ከዛ በዛ ዛፍ ስር ተኙ ነቢያችን ተኙና ወሰይፉ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙአለቁን በሽጀራ በሽጀራው ላይ አንጠልጥሎ ማለት ነው። فاخترطه اعرابي عند የገጠር ሰው ነው ሙሽሪክ ካፍር ነው። ነቢያችን ተኝቶ ያሉ ቀስ ብሎ መጣና የነቢያችን ሰይፍ ወሰደ ማለት ነው። ወስዶ ነቢያችን ብር አሉና ተነሱ ከእንትኑ ተነስተው ቆሙ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቆሙና ከዛ በኋላ ሰውየው ደሞ ሰይፉ በነቢያችን አናት አርጎ ሊገድላቸው ቆኖ ምን አላቸው? قال تخافني علي عربي ቆኖ ሰውየው ሙሽሪኩ ለነቢያችን ትፈራኛለህ አሁን ሰይፉ ከኔ ጋር ነው ያለው ህይወቴ በኔ እጅ ነው ያለው አሁን ትፈራኛለህ አላቸው። አንነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال لا ከእጁ ተፈጠፈጠና እንትኑ እጁ ሰይፉ ከእጁ ወደቀአሉ። فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم አሁን እንግዲህ የነቢያችን ፈንታ ወረና ሰይፉ አምጥቶ በአናቱ ላይ አስቆሙት ማለት ነው። فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني እንግዲህ الله ሊላ አይችልም ሙሽሪክ ነው الله ነው ያቀም ምን አለ كن يا محمد خير اخذ لك نو سيفون وسدحل እኔን ለመግደል እንትችላለህ የሚያድነኝ የለም ምክንያቱም አላህ ያቀማ የሚያድነኝ የለም ግን ጥሩ ሰው ሁን ባክህ እኔ እንዳደረኩት መጥፎ ነገር አታርግ ነብይ ነህና ጥሩ ሰው ሁን ማረኝ አፉ በለኝ አላቸው። فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله مرط مرط يهونو يبلاينت يللو طرو اخلاقنا طرو طبا يالو نبي كسو نو يمتهو علاچو انغدي اسو بايامنم بزي قال بيتشا سنت سو يامنالو كنسو انتن اندزي علاچو نا هيدي شن ليغدلو يمتاو سو عفو بمالتو نو بمالتاچو نو يمدنقو ام بثقته في ربه ولا بالله يالو شوقمو ما نو اتفرانيم سيلو الفرحم الله نو مفرا سيلوت بزي صناتنا بزي امنت نو مدنقو ويس ليجدلاچو يمتا سو عفو بلو نصاص ياوطوت بيتهنياو لو مدنقالي هذا نصراني اخي كافر نو لكن تذوق تذوق الحديث. يعني ايش معنى تذوق الحديث؟ حديثه بتام تامن ان مستيرن اوقي بمدنو مدنقو يا محمد قدايكو ياسدنقالكو سيف براسه هو نو الله حدنني البله بنقت تناغرالله نعم مكنياتهم بالله امنت سلالاتشو طيب كذا بحالاس لما قدل يمتع سو عفو تلواله نعم لأنه هو نبي نبي الرحمة إنا بمدنه مدنك أو بلو يعني انترو تعليق كومنتي ستبت بريطاني بتقام يقر من يالسو إشي يميكتلو كمجرشاو بفيتنوه قدي هلتي كرالو عن أنس رضي الله عنه قال كان أخواني وندموش عندنا قرالي حديثو كمجلس أي بفيت أنت مستعلتش لجوش عالو أباتن نتهم ببيت لنرويش لالو أرلا؟ طيب ወደ ሌላ ቤተሰብ እንሂድ አንድ ቤተሰብ አለ ደሞ እሱና እናቱ አባቱ ወንድሙ ሁሉ አጠቃለለን ይሄን ሐዲስ ብንሰማ መድሐሪት ነው እላለሁ ካነ አኸዋን ሁለት ወንድማማች ነበሩ አሉ على احد النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ሰለላም በህይወታቸው በመዲና المنوره በመስጊዱ ከነብያችን የሚሰግዱ ሁለት ወንድማማች ነበሩ አሉ وكان احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ሁሉ ጊዜ አምስት ወቅት ከነብያችን ጋር አምስት ሰላት ይሰግዳል ወንድሙ والاخر يحترف عنده دمو سراي ولال نا عند عند صلاه كنبياتين يسجدال ليلا كن بسرا بسرا تقرانته سراي يسرال وندمو كن سرا اسكمي ياغن درس بقى بمسجدو يتملالسه اذا مسجد صلاه سجد المحترف اخاه للنبي صلى الله عليه وسلم عند كن متانا وندمو يا رسول الله እኔ ሰርቼ ላብላው ይሰውየው ዝም ብሎ ሁሉ ጊዜ አይሰራም ዝም ብሎ ገንዘብ አያመጣም በቃ እኔ ሰራሁት ብቻ ሊበላ ሊበላ በቃ አስቸገረኝ እኮ ማይعرف الا مسجد مسجد مسجد አይሰራም ማይሰራ ወንድሙ ወደ ነቢያችን ከሰሰው ማለት ነው ታቃላችሁ ምን አለ ነቢያችን الله الله والله ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ያ ፉላን አሉት لعلك ترزق به انت سرتها متاو غنزب ممكن يسو يهون علالو الله اكبر يا اخو والله لعلك ترزق به هذا الحديث صحيح ممكن الله يرزقك يالكو انت سرابت انجي يسو رزق كونو ليهون يشلال دمو نبياتين ليهون يشلال معناتاچو اونت نو نغرو بلالا نغاغر امس لجوچ عالو يا اخي لجوش ابزا اندزي بقى انت تلاله لجوش منم يميسرا سو يلم كله امطا امطا امطا بتشا من لوالن ممكن لانته انت متاسو ليهون يشلال انسو باينرو الله يهون كله رزق لي رزق هايشلم والله العظيم النزام كل غزي ميقطعاچو نا انتو የምናደዱ ዝም ብሎ ወንድሜ አይሰራም እኔ ልቀልበው ነኝ አባቴና እናቴ እኔ ልቀልባቸው ነኝ ልጆች አበዛሁ እኮ እኔ ልቀልባቸው ነው ብሎ ዝም ብሎ የሚያኮርፍና እንትን የሚለው አንተ ምን ታቃለህ ይሄን ርዝቅ የሚመጣው አንተ ስራበት እንጂ ለሚስተህና ለአባተ ለእናተህ ለወንድምህ ብሎ የመጣ ርዝቅ ነው አንተ ግን ምን ዳን ትከፈላለህ ግን እንደዚህ ብለ አቆረፍክና ትችልም አንቺ ማትችይም አንተ ብቻ ምንድነው አማላጅ ወይ ማከለኛ ያደረገህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትሰራለህ አላህ ርዝቁ ይሰጣል ለወንድምህ ለሚስትህ ለልጆችህ ለአባትህ ለእናትህ የሚሆን ርዝቅ ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ ራዚቁ አላህ ነው ሰጪው አላህ ነው አንተ ብዙ አትናገር ለማለት ነው የፈለኩት እሺ የመጨረሻው ሐዲስ يعني اهون يلنبت غزي ميجلصو حديث نو بزاد مدمو الله لكن اغلالصو بسفيو لغلصو كفقداچولين حديثو اچر نو لكن اسفچه بسفيو غلصو الله من يل الحديثو يلنبت غزي اخوا يفيتنا غزي يدرس نو فتنا يفيتنا غزي اسلام ارس برسو يفاجال بطورنت نو بسدب نو بمكرارف نو بحسدنا نو بمندن نو بقى اسلام ارس برسو بقى سيفاج بتشا نو منايو نبياچن منالو اذا كانت الفتنه بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب وهو والله دس سلال اذا كانت الفتنه بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب بلاؤنا شجرنا ابو مكرارفو مجرادرو بسلام مهكل كهونه يمتشكمونا يمتيزو سيف ينشت سيف يهونالوت لمن دنو سو اندات تجادل اسلام وندمه اندات تجادل يمتيزو سيف زنبلو انشت يهونالوت استلقلصو حديث آخر يا أخوانا هناك معركة اسمها معركة الجمل معركة الجمل يمبالو عند تلك معركة إن شاء الله عندك أن معركة الجمل إن معركة الصفين أو صفين أو صفين يميلوت هلتم بعند هلت ساعة لما قلت مقرأ له عندك أن بزيبة بدر وين بدارو بلال بعندو روم يهن لما قلت مقرأ له إن من دنو معركة سي سيدة عائشة الناتشن عائشة لنا بعاليمها سنت موتتك الله باندك أن تقول أسرشي سوش موتو أسرشي صحابينا تابعي بتقرنتو بهول باندك أن تقول بتشا أسرشي صحابينا تابعي بستنا عائشة لنا بعالي يتدرجوا تقرنت دمو يتدرجوا تقرنت عائشة علن تلت عدلم علي عائشة تلت عدلم بمحكل منافق وشنا خوارج من أمني قبتو فتنا يلقصو تنسونا نبرونا يمتو هزبقن سلام يهوننا بتعام تلالك صحبان ويموتو الزا بل انقراتشو بجنة يتبشرو كنزا السر بجنة يتبشرو يموتو بات معركانو الله ين فتنة عندما يمت أياكال الزهلاي يهن عينة فتنة سيمتع مارتاتشو نبيه صلى الله عليه وسلم بهولت تسلم هكال تأب سيمتع أنت سيفة تشكم زنبله إنش أتشكم يلالو مكناتهم واندمه إسلام اندات تقدل ويم دمو كذا راك مالتاتشو نو كذا فتنة راك إشي كذا قطلو معركة الجمل يمبالو نقر كتش أرس بوالات كتنش كانت ورات بهالا دمو معركة الصفين يميبالو متى بسيدنا عالنا بس بمعاوية مهكل صوستك أنت أرنت سنت موتتك ألاتشو عن نسى ببال سباشي صحابي وتابعي متوال بكفتن يو سياورت دمو اسكزت أنا شي درسوال يموتو سباشي يقصلو حياشي تقلالا زت أنا شي صحابينا تابعي بصوستك أن بيتشا يتفجو إرس برس كل مسلم إن الزي زت أنا شي تقلالاتشو كنبياتشن قون لقون هنو بغزوة أحد بغزوة بدر بغزوة الخيبر بغزوة الأحزاب بهلو معارك ينبرو بمهكلاتشو فتنة تفترنا تأب تفترنا بيجاتشو سيف سلالي تقدا الدلو زت أنا شي موته بزيه كزي من يقولون نبياتشن ين عينت فتنة سيمتا زنبله بتر تسك مهيد أو بيانس ليمتا هي متا ببتر تمتو الله قنات تقدلوهم مالتا تشونو أهن مكستو بنيال لو يزيه مساي مسلنيال إشي هناك في هذه المعركة الطاحنة بزيه معركة بجملنا بتنو بسفين يمبالو بالنزي هلت تورنتوش نبياتشن صلى الله عليه وسلم يالوت تز سلالاتشو كان نزيت أورنتي قلل بلو ያልተካፈሉ ነበሩ። ከነዚህ አንዱ ሰይድና ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ የሚባለው ከነዚህ 10 በጀና የተበሸሩ ትላልቅ ሰሃቦች አንዱ ነው። ምን አደረገ? ሰይድና አሊና ሰይድና ሙአውያ ሁለቱም ከ150 ሺህ በላይ ወታደሮች ይዘው ጦርነት ከመጀመራቸው በፊት ሰይድና ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ራሳቸውን ሳብ አድርገው ከጦርነት ወጡ ማለት ነው። አንዱ መጣና ጠየቃቸው፣ ያ ሰዓድ አንተ ትፈራለህ አሉት። አልፈራ ማለት ኬፍ ይፈራል? ሰዓድ ይፈራል? ቃድስያ የሚባለው ትልቁ ጦር 40 ሺህ ወታደሮች ይዘው ሰይድና ሰዓድ 180 ሺህ ጠላት መጥቶ ሮማውያን ድምጥ ማጣቸው ያወጣ ትልቅ የጦር መሪ አይደለም ሰይድና ሰዓድ? አልፈሩም። ግን ሰውየው ምን አላቸው? ፈርተሃል አለው። ላ ጠይብ፣ ለምን በጦርነት አትገባ ማለት ታውቃለህ? ምን አሉ? በወርቅ እኮ በወርቅ ቀለም የሚጻፍ ነገር ነው ያሉት ሰይድና ሰዓድ። ምን አሉ ሰይድና ሰዓድ? አዕጢኒ ሰይፈን አሉት። የቁሉ አዕጢኒ ሰይፈን ለሁ አይናን፣ ሁለት አይን ያለው ሰይፍ ስጠኝ። የቁሉ ሊ ምን ይለኛል ሰይፉ? ሀዛ ሙስሊም ላ ተቅትልሁ ወሀዛ ካፍር እቅትልሁ የሚል ሰይፍ ስጠኝና ለይቶ ይህን ግደል ይህን አትግደል የሚለኝ ሰይፍ ስጠኝ አለው። እያየሁ እየሰማሁ ግን ወንድሞች እስላም አልገድልም ብሎ ገለል ብሎ ከጦርነቱ ወጥቶ ወደ መዲና ተመለሱ። ጦርነቱ በኩፋና በእንትኑ በሻም በሱሪያና በእንትኑ መካከል ነበር። ወጡና ሄዱ። አባባላቸው ታውቃለህ? አንድ ሰይፍ ስጠኝ፣ ይህ ሰይፍ ሁለት አይን ያለው እና ለመግደል ብዬ ሳነሳው ያ ሰዓድ ይህ ሙስሊም ነው አትግደለው፣ ይህ ካፍር ነው አትግደለው የሚል ስጠኝ አለው። ይህ ደግሞ አይገኝም እና ወንድሞች እስላም ግደል ነው የምትለኝ? አልገድልም ብለው ሄዱ ማለት ነው። ጠይብ ያ እኳና አንነገር ልንገራችሁ። ናህኑ ሙስሊሙን ሁለት ቡድን ከተጣሉ ለም የምትል አንዲት አያ በቁርአን አታገኝም። አንድ ሐዲስ በሐዲስ አታገኝም። አስታርቁ የሚል ግን ብዙ ሐዲስና ብዙ ቁርአን ታገኛለህ። እስማዑ ማይ የቁሉ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊ ሱረት አልሁጁራት ወኢን ጣኢፈታኒ ሚነል ሙእሚኒን ቅተተሉ፣ ሁለት ቡድን ወንድሞች የሆኑ እስላሞች ሙእሚኖች ሁለት ቡድን ወይም ሁለት ቀቢላ ወይም ሁለት ህዝብ ከተጣሉ ይላል ፈአስሊሑ ሙሽከ ጦርነት ክፈቱ ከነሱ አይደለም ፈአስሊሑ በይነሁማ ጠይብ ለማስታረቅ ጀምረናል ፈኢን በገት ኢሕዳሁማ አለ ልኡኽራ አንድዋ እምቢ ብላ አሻፈረኝ ብላ አልታረቅም እገድላለሁ እንጂ ብላ ዙልሙዋና ዛልም ሆንዋን ያች ቡድን ዛልም ሆንዋን ከታወቀ ምን ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ? ፈቃቲሉ ለቲ ተብጊ ያቺ በደለኛ የሆነች በደለኛ የሆነው ቡድን ማስጠንቀቂያ ስጡዋቸው፣ ተው ብላቸው፣ በቁርአን በምን አስረዷቸው፣ እምቢ እኛ ሰውን መግደል ነው የምንፈልገው ካሉ ፈቃቲሉ ለቲ ተብጊ ሐታ ተፊአ ኢላ አምር ኢላህ ወደ አላህ ትእዛዝ እስከምትመለስ መለሱ። እንደገና ምን ታደርጋለህ? ፈአስሊሑ በይነሁማ ቢልዓድል ወአቅሲጡ ኢነላሀ ዩሒቡ ልሙቅሲጢን። አሁን የፈሰ ሰው ደም የሞተ ሰው ኸላስ ሙተዋል። እሺ እንመለሳለን ብለው ከተመለሱ ያርጋችሁ ማስታረቅ ጀምሩ። ግን ተጠንቀቁ፣ አሁን እንትን እንዳይዛችሁ ወደ አንድ እንዳታዘነብሉ። እነዚህ ወገኖቼ ነው፣ እነዚህ ደግሞ አጎቶቼ ነው፣ እና እዚህ ደግሞ የአክስቲዎች ልጆች ናቸው፣ ቀበሌ ነው ምናምን ብላችሁ እንዳትዘነብሉ። ጠይብ ወአቅሲጡ፣ አቅሲጡ ማለት በትክክል ፍ ቀጥሎ ምን ይላል? ኢነማ ልሙእሚኑነ እኽወቱን ፈአስሊሑ በይነ አኸወይኩም ወተቁ ላሀ ለዓለኩም ቱርሐሙን። ባካችሁ ወንድም ማለት እኮ ሙእሚን ለሙእሚን ነው ወንድም። ስለዚህ አስታርቁ እንጂ አታጣሉ ብለዋል። እሺ የመጨረሻ ነገር አንድ የተገኘ ታሪክ በሙሉ ተፍሲር ቁርአን የምናገኘው እሱን በማንበብ ይህን የኔ ፕሮግራም ይጨርሳል ማለት ነው። ምን ይላል መሰላችሁ? ارسل المصطفى من المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبياችን صلى الله عليه وسلم عندت سريه مالت كتيبه سريه بريغيد وتادر يطور انت كفل فاي كف يمكففلت نو አይደለም سريه مالت تنش يا 200 نو يا 300 يطور بطور ينبراشو تاقالاچو انذي انا عند سريه عند بودن مالت نو يطورنت بودن لاكو نبياችን صلى الله عليه وسلم ወደ አንድ ቦታ የከፈሩ ሰዎች ነበሩና ወደዛ ላኩ። እነዚህ ሰዎች አህል ፈደክ ይባላሉ። ፈደክ የሚባል ቀቢላ ነው። ወደሱ ላኩ ማለት ነው። وفيها اسامه بن زيد سيدنا اسامه بن زيد በዛ ወታደሮች መሐከል ነበር። وعندما سمعوا بقدوم السريه حربوا እነዛ ሰዎች ካፊሮቹ እና የሰሃባዎችን ድምጽ ሲሰሙ ሸሽተው ወደ ተራራ ሄዱ ማለት ነው። يقول هو هرب الا رجل عند سو كن كنزا كافروش عند سو فيولوچون يزو طغا بلو متى لمن نو متى بسلاچو يقول ساق قنمه في كهف بجبل مجاور بذا بتراراو عند واشا نبرنا فيولوچ يزو ازا جبا معناتنو تدبق ازا وصعد هو الجبل عندما راى الخيل كذا صحابوچو بفرس ياقالبو ياقالبو سيمطو فيولوچو باند واشا اسغبتو اسو ود ترارا هيدو كوندموچو غا ازا تدبالق معناتنو طيب يقول بجبل مجاور وصعد هو الجبل عندما راى الخيل عن بعد فلما تلاحقت الخيل واقتربت يعني يسحبوچو فرسوچ ياقالبو سيمطو سمعهم يكبرون الله اكبر الله اكبر يالو اصحابوچو سيمطو يسو يسمعچونا فعرف انهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انزي محمد تك تايش نو بلو فيولوچن وتو يزو وتا ود منغلا وهو يقول كذا بهالا كوتا دروچو غا تقلاقلنا اسامه بن زيد متى فقال الرجل لا اله الا الله محمد رسول الله سلام عليكم عليه لجوكو بالا فيلوچو نو كمشريكوچو غا ينبروا سلام عليكم لا اله الا الله محمد رسول الله عليه اسامه عند علماءچو طرونت تكفتو بطرونت نو يلالو بطرونتو لجو بطرونت وسط ياله ወደ ኡሳማ ሲቀርብ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላ ወአነ ሙሐመድ ረሱላህ አለና ኡሳማ ቀጥ አንገቱን ቆረጠው ማለት ነው። ሀዲ ሪዋያ ወሪዋያ ኡኽራ ላ እንደዚህ አይደለም። ልጁ ፍየሮቹ ይዞ ጸጥታ በሰላም ከተራራ ወረደና ኡሳማ መጣና ላ ኢላሃ ኢላላ ሙሐመድ ረሱላህ እያለ ሰውየው ቀጥ ገደለው አይደለም? طيب واخذ غنمه ፊዮሮቹን እንደ ምርኮኛ አርጎ ፊዮሮቹን ይዞ ወደ ነቢያችን ሄደ ማለት ነው። ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه قد علم بما حدث ገና ሰሃባዎች ወደ ነቢያችን ከመግባታቸው በፊት ነቢያችን ወሬውን ሰምተው አለቀሱ። በቃ በጣም አዘኑ። እንዴት لا اله الا الله የሚል ሰው ይገድላል ኡሳማ ብለው አዝነው ይላሉ። وحزن حزنا شديدا ይላሉ ابن كثير القرطبي الطنطاوي والكثير من المفسرين يقول حزن حزنا شديدا وقال لهم مستنكرا اقتلتموه لتستولوا على ما معه فيروچن لموسد نو يا اسامه بن زيد فيروچن لموسد يا الدنيا ترفرف لموسد نو لا اله الا الله من سوى قدل كوالوت وقرأ عليه هذه الايه يهن يالو نبي الله دم قران اورده قران كسماء ورده من يلال يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله لمن انتم تقتلوا ማን እንደምትተው እወቁ ዝም ብለ በቃ አንድ ካፍር አግኝተን ብለ ልክ ለስሳት ትግደል فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام سلام يا لاچو لا اله الا الله يا ليه القى اليكم السلام لست مؤمنا الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يهن آية كسما وردنا لأسامة بن زيد قرر للنبيات إن ديت أنت لفي يلس التل لا إله إلا الله يميل سوت قدلان له إن أنت قرآن يحل كم يورد الدرس يهن أنجل وأنجل ترقال له أزنوا نبيات لمن أن بسوا لا إله إلا الله يميل تقدلان له شو عليه قال أسامة استغفر لي يا رسول الله والله تساس جال له بياتشين قطع فقال النبي صلى الله عليه وسلم حزينا قتلت رجلا يقول لا إله إلا الله كيف بك إذا خاصمك الله إذا خاصمك إلى الله يوم القيامة بلا إله إلا الله يا أسامة لا إله إلا الله من سو قدلك إن ديتنا متارقوا نجي الله زنده لتاتشم قماتشو يا ربي أسامة هذا لا إله إلا الله إيالكو السلام عليكم ورحمة الله إيالكو يا قدلين فردين ستعنيلال من تارق الله أسامة بزاكا أهون السماء تربكبك تنكتك تمن دم يارق تأفو نعم فقال يا رسول الله إنما تعوذ من القتل السكو تككلن يا سلامك هذا اللم يعني سيف سياي كسيفو لمدان بلونو لا إله إلا الله على ونجي كافر كونو على تشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم حزينا هلا شققت قلبه هلا شققت قلبه هلا شققت قلبه لبون كفته أيتهل لبون كفته بلبو كفر أغنيه قلت عن نعم شققت قلبه يقول هلا شققت قلبه حتى تعلم أقالها خوفا أم ظلما يرددها النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله حتى قال أسامة وددت أني لم أكن أسلمت إلا هذا اليوم والله إن ديت منيه إسكهون درس كافر بنور مشرك بنورنا زاري أسلمي بهون طرو نبر زنبيه هلو يقفر نبر كذبه على قوم بس بلو منا درقي يا رسول الله استغفر لي ربي يا رسول الله استغفر لي ربي ثم استغفر له صلى الله عليه وسلم وأمره بعتق رقباء إذن عند باري كان له نسعى وطع لعل الله سبحانه وتعالى نجي تكاسسا شو ستك أربو الله لسو تلك من داسة تو لان تم عفولي له الشلال نعم إذن يهنا قرتبالي عندك أن دمو لك اندزيه سيدنا خالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله كان الرجل يبارز بسيفه وعندما تمكن منه خالد يقول لاتشو خالد سيفيزو يا مشرك سيفيزو شابولا من دون تلوت مبارزة هلت وتادرج وتو يتسمى هنا يوندمج وش وات اتشاله يا ساتر كوتاه مشكلة أنا والله الله الحمد لله مبارزة بمارنيا من مالتنا مبارزة شابولا مالتنا يعني لمسالة هلت جوجنوش وات قلنا يان لا نسيفيزو هلت متعلالو كذا عندك قدله يقدله سو وتادرج شو الله أكبر يلنا بك أنتني لالو فككر فككر الله فككر بسيفنا ويتقدلك مبارزة إبالان المهم خالد بن وليد سيفيزو سيقرات دلو بمحكلو يا مشرك من عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه خالد بن أدرقه أنجتو لاي سيفاس قبطو راسون قرطو مالتنو فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا يا خالد كيف بك بلا إله إلا الله؟ إن روحنا لتسدبو مكل كلنو لتقوششو لتسانسو لتمتاو لتبسو لتافيز بمولو زي نيه كرنا عند يتكسته نجر بنبياتشن غزي ሁለት ጓደኛሞች ነበሩ አልኩ እነዚህ በጣም የሚወደዱ ጓደኛሞች ናቸውና ከነቢያችን ሰለላም በመስጊዳቸው ሰግደው ሲወጡ አላ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ከጓደኛህ የምታርገው ቀልድ አለ ትቀልዳለህ ትስቃለህ እንደዚህ እነዚህ ሁለት ጓደኛሞች ሲወጡ አንዱ የጓደኛውን ጫማ ደበቀው ማለት ነው በዛ በቃ አንድ ደበቀና ጓደኛው ሲወጣ ጫማ ያለ ባካቹ ፈልግልን ጫማ እዛ ጓደኛው ደሞ እዛ ሆኖ ይስቃል ከዛ አረባካቹ ጫማ የጠፋብኝ ምንድነው ምናምን ብሎ አንድ ደቂቃ ማይሆንም እንደዚህ ሲል ጓደኛው አመጣና ጫማው የነው ጫማ ብሎ ሳቆና እኔ ላጫውተው ቆሮ እንደዚህ ብሎ ተሳስቀው እንደዚህ ሄዱ ማለት ነው ይህ خبر ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረሰ ነቢያችን ምን አሉ በቀላሉ አልወሰዱትም فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك بترويع مسلم يجين عند دقيقة لبو ترتا ينكهو قدنيا جامعي بلو تنش دنقات سيل يجي دقيقة كو الله زندكو تتأيك أبتال لهالوت قال يا رسول الله إني أنشاوت نبر أو تتشاوت نبر لكن يجي دقيقة أنت اللي تشاوت بلهنو يدركو السوقن لبو جامعي تسرق وبلو بتقام دنقات بقام تقودا ያችን ደቂቃ ኮ አላህ ዘንድ ትተሰበታለህ አሉ። ለአንኑ كيف بك بترويع مسلم عند مسلم ወንድምህ ማስፈራራት አይበቃ ባሉት ነቢያችን ሰለላም እና በዚህ ሚዛን ነው مناውቀው اذا ሁላችን ያኽዋ نحترم انفسنا ونحترم اخواتنا واخواننا في الايمان وفي الاسلام ስለዚህ ወነቴ ነው አንድ አያ አለች ሁላችን የምናቃት بسورة النساء الله سبحانه وتعالى بزايا يهن عينت نجر سيل علماءنا مفسروچو جميع قران كونو كقرانو بمولو تفسيروا ياقاتاچونا يكبداچو يچن ايانچ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه بلو الله سبحانه وتعالى 6 قطات يامطال عند مؤمن وندمون مؤمن على من مكنيات ياوقه عند مؤمنين يجدله قطاته الله يالله قطات نو يوردبت غضب الله عليه وله عذاب شديد وهو مخلد في النار وهو كذا يعني الله سبحانه وتعالى يالله قطانا يوطاو ان علماءچ منالو كافرنا مشرك بتشانو كو جهنم غوتو يم يوطا انديت لذي وندمو اسلام يجد بلو بتطبقا تچنانقو علماءچ مندنو كباد نو ወንድምህ ሙእሚን በመጥፎ አታንሳውም አትገድለውም አትዘልመውም ለማለት ነው የፈለኩት ስለዚህ ኢንሻአላህ የዛሬ ደርሳችን በዚህ ተጠናቀቀ ነው እንግዲህ እኔ በመጨረሻ ልንገራችሁ ያኸዋ የናንተ ስሜት አላቀም የኔ ግን والله والله በነገራችን አለሁ ወይስ ወጣሁ አለሁ ወይስ የለሁም እሺ እኔ በበኩሌ مع النبي يميلو درساتشن بتأمنا مودو والله أقول لكم لك اند تفسيرنا اند فكه اند يوم كزاي بلتال بتأمنا مودو مع النبي يميلو درساتشن أهدهد يميستو مكناتهم يا نبياتشن صحيح حديث هنا بزوت مرت يميست أن نقرسل هنا انين دم مودو وددو تستي وددو تنا ترو أرستنو ترو برغرامنو ترو درسنو ولكن بعند عمت استي بيسا منتو أسر حديث بزي عينت مقلج أكتقلز إيه بعمت سنت حديث اللي قلز أنونا هلوم بتقبار بانا ولوم بهوتاتشن إيه قبا هوتاتشن يمي أستكاكلن بزو حديثة لنا استي هلاتشن إنو ددو إيالكو بزي تمرتين قوة جوال له والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نجا بتفسير بدارو بلا نجنان إلى الله ما يكون لو أندمي إتيو تولوا إن شاء الله شكرا